مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من صوت الناخب على راديو معاد. بعد الفاصل موضوعات حلقة اليوم. مستمعينا الكرام، معنا اليوم حديث حول موقف الأطراف والقوى السياسية الفاعلة فيما يتعلق بالانتخابات، وأيضا معنا حديث حول الانتخابات الرئاسية في تيمور الشرقية، وأيضا الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو التي تبحث عن رئيس. بعد الفاصل نبدأ أول فقرتنا. مستمعينا عدنا لكم. تشهد مصر حاليا زخما سياسيا كبيرا بالتزامن مع أولى انتخابات رئاسة الجمهورية بعد سقوط نظام الرئيس السابق. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه البلاد ظهور قوى سياسية لم تكن موجودة من قبل، أو على الأقل لم تستطع الظهور على الساحة السياسية في ذلك الوقت وأن تكون ذات قوى فاعلة ومؤثرة في عملية صنع القرار. إلا أن هذه القوى السياسية بالرغم من ذلك كانت متواجدة ومتغلغلة داخل المجتمع المصري. إلى جانب ذلك تعالت أصوات قوى أخرى لم تكن مسموعة من قبل، أو بمعنى آخر كانت مهمشة من قبل النظام البائد. من هنا فإن تلك القوى باختلاف أيديولوجياتها واتجاهاتها قد عملت على التواجد بقوة والتأثير في مسار الحياة السياسية ابتداء من استفتاء 19 مارس 2012 مرورا بالإعلان الدستوري وتعديلات القوانين المختلفة وفقا للمراسيم الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون تشكيل الأحزاب وغيرها، نهاية بالانتخابات الرئاسية ومرشحيها. مستمعينا عدنا لكم. الحديث الآن حول مواقف الأطراف والقوى السياسية الفاعلة، نبدأه باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. بالتزامن مع فتح باب الترشيح للرئاسة، أطلقت لجنة الانتخابات الرئاسية الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات الرئاسية 2012 بعنوان www.elections.eg. ثاني www.elections.eg، حيث يقدم الموقع كل المعلومات والخدمات التي يحتاجها المواطنون طوال فترة الانتخابات. كما أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارا بحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية وغيرها، لأي من المرشحين لرئاسة الجمهورية أو لأي من راغبي الترشح للرئاسة، اعتبارا من صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانوني لبدء الحملة الانتخابية، وهو ما شهد اعتراضا كبيرا من قبل المرشحين. وعليه فقد تقدم النائب مصطفى بكري باقتراح للجنة الشكاوى، والاقتراح يكون بمقتضى السماح للمرشحين بالدعاية اعتبارا من فتح باب الترشح وحتى قبل يومين من تاريخ المحدد للاقتراح. هذا وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عدم اعتماد نماذج تأييد مرشحي الرئاسة للناخبين غير المدرجين في الكشوف الانتخابية. بعد الفاصل عودة لموقف جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم الحرية والعدالة، انتظرونا. مستمعينا عدنا لكم مرة أخرى. جماعة الإخوان المسلمين وحزبها حزب الحرية والعدالة، تصاعدت في الآونة الأخيرة أزمة حادة داخل جماعة الإخوان المسلمين، حيث اتجه بعض شباب الجماعة لدعم مرشح الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وحرروا توكيلات لصالحه، في حين دشن عدد من شباب الإخوان حملة إلكترونية أنا إخوان وملتزم بقرار الجماعة لتأكيد أنهم جزء من الجماعة ولن يخرجوا عليها. كما فجرت مطالبة البعض في وقت سابق بترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة انقسامات حادة بين شباب الجماعة. أطلق عدد منهم حملة لمناهضة الترشيح بعنوان صيحة إخوانية، ونظموا وقفة احتجاجية أمام المركز العام للجماعة بالمقطم، وطالبوها بالالتزام بقرار عدم مشاركة الجماعة في الانتخابات. قال المتظاهرون أمام المركز العام للإخوان في بيان قدموه للدكتور محمد بديع المرشد العام أنهم جاءوا لمطالبة الجماعة بالالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بعدم الترشح لمنصب الرئيس، ولكن بالرغم من تأكيدات الجماعة بأنها لن ترشح أحدا من أعضائها لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أن قرار قيادتها الأخير بترشيح خيرت الشاطر قد سبب صدمة كبيرة في الأوساط السياسية وزاد من حدة الصدام مع المجلس العسكري. هذا وقد علق أحد قيادات الجماعة بأن القرار جاء حماية لأهداف الثورة التي يحاول الكثير النيل منها، فيما اعتبر قيادات سابقون بالجماعة ترشح الشاطر خطأ استراتيجيا كبيرا. أما شباب الإخوان في مجلس شورى الجماعة فقد طلبوا قياداتهم بالتراجع عن القرار الذي اعتبروه كارثة على الوطن ومساسا بمصداقيتهم، وبدأ بعضهم بتقديم استقالته من التنظيم مؤكدين عدم تصويتهم للشاطر. كما أكد شباب مجموعة صيحة إخوانية أن القرار كان بمثابة مفاجأة لهم ويجب التراجع عنه لأنه مشوب بالعوار الشرعي والقيمي والسياسي، ويفقد الإخوان مصداقيتهم أمام أنفسهم والشعب والتاريخ. نخرج الآن مستمعينا في فاصل ونعود مرة أخرى للحديث حول الدعوة السلفية وحزبها حزب النور. عودة ولكن انتظرونا. مستمعينا عدنا لكم. أعلن مجلس شورى العلماء في الدعوة السلفية وحزب النور تأييده الرسمي للشيخ حازم إسماعيل كرئيس للجمهورية، مؤكدين في بيان رسمي لهم أن الاختيار وقع عليه للتأكد من أنه الأقرب والأقدر على تطبيق الشريعة الإسلامية وأيضا الأكثر قدرة على قيادة مصر في الفترة المقبلة. كما اعتبر الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية قرار الإخوان محاولة لضرب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ونفى محمد نور المتحدث باسم حزب النور أن يكون الحزب قد أعلن تأييده لمرشح الإخوان، وقال إنهم في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، فيما أعلن المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية تأييده للشاطر. بعد الفاصل موقف حزب الوفد، انتظرونا. مستمعينا عدنا لكم. الانتخابات الرئاسية في تيمور الشرقية. بعد 10 سنوات على استقلالها انتخبت تيمور الشرقية رئيسا جديدا لها، وقد خاض الرئيس الحالي خوسيه راموس هورتا الانتخابات الرئاسية في 2007. أما حاليا فيخوضها ضمن 12 مرشحا سعيا لتجديد فترة ولايته ل5 سنوات أخرى. قد سعي للتغلب على 2 من أكبر منافسيه هما القائد السابق للقوات المسلحة خوسيه ماريا فاسكونسيليوس واليساري فرانسيسكو غوتيريس. يذكر أن الرئيس راموس هورتا 62 عاما تولى رئاسة تيمور الشرقية على مدار 5 سنوات الماضية، فيما تولى زنانا كاسيماو رئاسة حكومة الائتلاف، بينما قاد فاسكونسيليوس 56 عاما القوات المسلحة حتى العام الماضي عندما تخلى عن منصبه للاشتراك في السباق الرئاسي. حكم حزب غوتيريس البلاد منذ عام 2002 وحتى أزمة 2006، ولعب دور المعارضة خلال الدورة التشريعية الحالية، وعلى الرغم من أنه حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية الماضية التي أخفقت بعدها محاولاته لإقامة تحالف كان في حاجة إليه لحكم البلاد. نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. بعد فرز 84% من أصوات الناخبين، أظهرت بيانات لجنة الانتخابات تقدم فرانسيسكو غوتيريس من حزب المعارضة الرئيسية فريتيلين خوزي ماريا دو فاسكونيليوس القائد السابق للجيش، وتقدم غوتيريس بفارق بسيط بحصوله على 28.45% مقابل 25.16% لفاسكونسيليوس، وحل راموس هورتا في المرتبة الثالثة بحصوله على 17.8%. هذا وقد أقر رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا بالهزيمة في تلك الانتخابات وهنأ منافسيه اللذين حصلا على أصوات أكثر منه، معلنا دعمه للعملية الديمقراطية. الجولة الثانية من الانتخابات قرر تنظيمها في في 16 من إبريل 2012 بعد فشل كل المرشحين في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الأولى. هذا وقد هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شعب تيمور الشرقية لإظهار التزامهم بالديمقراطية والسلام من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 من مارس الجاري في أجواء من النظام والهدوء على حد قوله. أثنى الأمين العام على السلطات الوطنية وخاصة الأمانة الفنية لإدارة الانتخابات واللجنة الوطنية للانتخابات وذلك للتنظيم والإشراف المشرف على عملية الاقتراع، كما أعرب عن تقديره للشرطة الوطنية في تيمور الشرقية لدورهم في الحفاظ على بيئة مستقرة، وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم عملية الانتخابات، وقال إن النجاح في إجراء هذه الانتخابات عام 2012 سيسهم في تحقيق مزيد من التحول لشراكة جديدة بين تيمور الشرقية والأمم المتحدة. إلى هنا انتهى تقريرنا حول الانتخابات الرئاسية في تيمور الشرقية، سنواليكم بالمزيد من التفاصيل ولكن بعد انتهاء الدورة الانتخابية الثانية هناك. سنخرج في فصل سريع ونعود مرة أخرى للحديث حول الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو. مستمعينا عدنا لكم، تقريرنا الآن بعنوان غينيا بيساو تبحث عن رئيس. لم تعرف غينيا بيساو استقرارا منذ استقلالها عام 74، إذ تعيش تحت وقع الانقلابات العسكرية وأعمال العنف التي يلعب فيها الجيش دورا كبيرا. حاول الجيش مرارا قلب نظام الحكم، محاولات كان آخرها في شهر سبتمبر الماضي إثر محاولات مجموعة من قوات الجيش زعزعة حالة السلام في البلاد وقلب النظام، وقد أكدت السلطات وقتها أن الجيش يسيطر على الوضع. جاء هذا بالتزامن مع مرض رئيس غينيا بيساو مالام سانها الذي كان يتعافى من جراحة في باريس. هذا وقد أثار مرضه وسفره في نهاية نوفمبر قلقا إزاء احتمال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد التي عانت من انقلابات واغتيالات سياسية متكررة. بعد وفاة مالام باكاي سانها في مستشفى فالدوغراس العسكري في العاصمة الفرنسية باريس، حذر رئيس البرلمان ريموندو كبيرا الذي تولى الرئاسة بصفة مؤقتة طبقا للدستور من حدوث قلاقلة قد تعصف باستقرار البلاد، ونصح بإجراء انتخابات جديدة لاختيار من يحل محل سناها خلال 90 يوما. بالفعل شهدت البلاد في 18 مارس توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد. يخوض سباق الانتخابات 9 مرشحين، ولكن المحللين حصروا المنافسة في 4 مرشحين. ذكرهم سيأتي بعد الفاصل. مستمعين انتظرونا، سنعود لكم. عدنا لكم مستمعين. 4 من المرشحين ذكرهم المحللون السياسيون بأنهم الأقدر على خوض المنافسة والأقرب لكرسي الحكم هم رئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال كارلوس غوميز جونيور 62 عاما، الرئيس السابق كومبايا يالا. أما المرشحان الباقيان في قائمة المنافسين الذين لديهم حظوظ كبيرة فهما رجل القانون مانويل سارييفو نهمندوغو ورجل الأعمال السابق هنريك روزا. بالنسبة لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات، قالت لجنة الانتخابات في غينيا بيساو أن رئيس الوزراء السابق كارلوس غوميز جونيور حصل على 49% من الأصوات في انتخابات الرئاسة، متقدما بفارق كبير على منافسه الرئيسي، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة اللازمة لحسم الانتخابات من الجولة الأولى. لكن منافسه الرئيس السابق كومبايا يالا الذي حصل على 23% وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية، سارع إلى التشكيك في العملية وطالب بإلغاء الانتخابات بداية حدوث تلاعب. قال متحدث باسم يالا أنه لا يزال على موقفه، مشيرا إلى شكوكه ومعارضته بأن الانتخابات التي جرت في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا شابها تلاعب وينبغي إلغاؤها. هذا وسوف تتجه انتخابات الرئاسة في غينيا بيساو إلى جولة ثانية بعد عدم ظهور فائز صريح في انتخابات الرئاسة، حيث أعلنت لجنة الانتخابات أن الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في غينيا بيساو لتحديد الشخص الذي سيحل محل رئيسها الذي قتل في وقت سابق من العام الجاري ستجرى في 26 يوليو. الفاصل الأخير مستمعينا الكرام، بعده نعود لكم مرة أخرى. مستمعينا الكرام، عدنا لكم للمرة الأخيرة في هذه الحلقة. تابعنا المزيد من المعلومات حول انتخابات الرئاسة والجو السياسي الخاص بها القائم حاليا في جمهورية مصر العربية. تحدثنا أيضا عن تيمور الشرقية وعرس ديمقراطي لانتخابات الرئاسة، وتحدثنا أيضا عن غينيا بيساو التي تبحث عن رئيس في جو ضبابي مليء بأعمال العنف التي يلعب فيها الجيش دورا كبيرا. ووسط أيضا اتهامات من رئيسها السابق خومبا يالا الذي حصل على نسبة لا تؤهله للفوز بالانتخابات من المرة الأولى، بأن هذه الانتخابات طالتها حدوث تلاعبات شديدة. مستمعينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقتنا هذا الأسبوع. في الأسبوع المقبل المزيد من المعلومات حول المناخ السياسي المصري الخاص بانتخابات الرئاسة وأهم المرشحين، وأيضا لنا المزيد من المعلومات حول انتخابات الرئاسة القائمة في دول أخرى حتى نعكس كل التجارب الديمقراطية الخاصة بانتخابات الرئاسة حول العالم. شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.